واضح هذا المثال؟ طيب خطر في بالي ذكر اليوم مثال، ما أدري حكيته مع أخوي ولا غيرهم. رجل ماشي بالسيارة وإذ المظليين اللي بيعنوا تمارين جابوا الهواء ونزلوا أمام السيارة، والسيارة ماشي سير قانوني تماما، هل هذا قتل خطأ؟ لا. هذا الخطأ من المقتول. هون بقى بيظهر لك أنت فلسفة جديدة بمناسبة الحادثة اللي وقع من الألباني. عمرنا ما دخلنا فيها تفاصيل، لكن سبحان الله ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا الحادث وصل لأخواننا المحبين في مختلف البلاد، منهم بعض أقوياء الطلبة في السعودية، اتصل وطمأن عليه وعلى سلامته إلى آخره، والحادث والرجل الله يجزيه الخير يعني بظهر استعداده للمواساة في دية في كذا إلى آخره. قلت له جزاك الله خير، أنا أولا أعتقد أنه ليس عليه دية ولا كفارة لأنه قضية صارت كذا وكذا. طفل ركض من الشارع الموازي للشارع، شارعين يعني، ركض من ذاك الشارع ولا شفناه لما طلع من الجزيرة، وسيارة ماشية بطريقة عادية وضربنا البريك وبالكاد شوي كان رح يخلص لكن جاءوا الأجل. المهم فعم أحكي مع طالب العلم هذا هاتفيا، فهو تنبه لهذه النقطة التي ذكرتها لك آنفا، أنه قتل الخطأ أن لا يكون القتيل هو المتسبب، فضرب لي هو مثالا. بعدين أنا توسعت في الأمثلة، قال يعني مثل إذا واحد موقف السيارة بجانب الطريق توقيف نظامي وقانوني كل شيء أحسنه، لما إجا بده يمشي تعلق ولد بمؤخرة السيارة ومشي انطلق، إجا لمكان ضرب بريك، هذاك اللي كان متعلق وقع يعني رأسه تفجر ومات، فهل يكون هذا السائق قاتل خطأ؟ الجواب لا. قمت أنا كمان خطر في بالي صورة أخرى، هو ماشي في هذا الطريق ورصيف بعض الناس ماشيين، وإذا شخصين إما عم يتقاتلوا عمدا أو لهوا، واحد دفع صاحبه صار تحت العجل، شو عامل السائق؟ هذا ليس قتل خطأ، مين قتل خطأ؟ من أهلي دفعوا للرجل، وهكذا. فالمسألة فيها هذه التفاصيل الدقيقة.